أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم السائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هذه الآية نزلت في بيعة العقبة على قول من أقوال المفسرين، كما قال الإمام هنا: قيل إنها نزلت في بيعة العقبة، لكن حكمها عام، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فحكمها عام في كل مؤمن مجاهد في سبيل الله إلى يوم القيامة. كل مؤمن مجاهد في سبيل الله يشمله ما جاء في هذه الآية من الفضل. إذن ما في هذه الآية من الجزاء ومن الوعد ومن الثواب والفضل يشمل كل مؤمن اشترى نفسه وماله لله تبارك وتعالى، أو باع نفسه وماله لله تبارك وتعالى. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. إذن فالمؤمن بائع، ماذا يبيع؟ يبيع نفسه لله ويبيع ماله لله تبارك وتعالى. ما هو جزاء وعوض هذا البيع؟ ما هو ربحه؟ قال: بأن لهم الجنة. اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ولا شك أن هذا العوض الذي هو الجنة لا يساوي ولا يقارب البتة العوض الذي يعطيه المؤمن وهو نفسه وماله. ولو أعطى الإنسان نفسه وأمواله الكثيرة بأن كان من أغنى الناس، فإن ذلك لا يكون ثمنا للجنة. إذ الجنة أمرها عظيم وشأنها رفيع، فلا يكون مال العبد ولا اجتهاده ولا طاعته ثمنا للجنة. وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا لما قال لن يدخل أحدكم الجنة بعملي، وفي لفظ لن يدخل أحدكم الجنة عمله، قال ولا أنت يصلق على ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. إذن فالأعمال ليست ثمنا للجنة، وإنما هي سبب في دخول الجنة. الأعمال سبب، جعلها الله تعالى سببا لدخول الجنة، وليست عوضا، ليست ثمنا للجنة. والدليل على هذا قول ربنا تبارك وتعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. الباء في قوله بما سببية، أي بسبب عملكم، بما كنتم تعملون بسبب أعمالكم أورثكم الله الجنة، جعلكم من أهل الجنة. إذن هنا في مطلع هذه الآية عندنا مشتري وبائع. من المشتري؟ الله تبارك وتعالى. من البائع؟ المؤمن. ماذا يبيع المؤمن؟ يبيع نفسه وماله. لمن؟ لله رب العالمين. إذن لا شك ولا ريب أن البائع هنا رابح قطعا لا محالة، لأن المشتري منه هو الله رب العالمين، وكل بيع يكون مع الله رب العالمين يربح صاحبه، يفوز صاحبه، يتسعد صاحبه في الدنيا والآخرة، بل يشرف المؤمن أن يعتبر طرفا في البيع، وهو بيع معنوي ليس بيعا حسيا، بيع معنوي. التعبير بالبيع والشراء مجازي بلا شك، لكن على كل حال كون العبد طرفا في البيع والشراء مع رب العالمين ولو على سبيل المجاز شرف له، تكريم له ولو على سبيل المجاز، تكريم له وصلاحنا وعشقنا على سبيل المجاز، لأن الكل لله، أنت ملك لله، مالك ملك لله. والإنسان حقيقة لا يشتري ماله حقيقة، هل يشتري الإنسان ما يملك؟ واحد يملك دارا وبغي يشتري الدار التي يملكها، واضح؟ لا يشتري إنسان ما يملك. إذن فالاشتراء هنا تعبير مجازي ليس على حقيقته، لأن الكل ملك لله رب العالمين. طيب هذا التعبير عبر به عن ماذا؟ عبر به عن الجزاء، عبر به عن الجزاء، بمعنى أن العبد المؤمن إذا وهب، أو بعبارة أخرى إذا أوجد نفسه حيث أمر الله وأنفق ماله حيث أمر الله رب العالمين فجزاؤه الجنة، يجازيه رب العالمين بالجنة، ويعتبر عمله، يعتبر فعله هذا اللي هو أنه غامر بنفسه في سبيل الله، ضحى بنفسه لله، وأنه أنفق ماله لا، يعتبر فعله هذا بيعا، كأنه باع نفسه لله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. إذا لاحظ الله تعالى عبر عنها باش بالتجارة ليفهم المراد، ليفهم الناس بهذا التعبير المعنى المقصود والمعنى المراد، بمعنى أنك أنت أيها المؤمن عندما تسلك سبيل الاستقامة وتترك أمورا كثيرة يفعلها الناس أو كنت تفعلها في أيام جاهليتك مما يفعله عامة الناس، تترك تلك الأمور لله وتستقيم على شرع الله وتؤمن بالله رب العالمين وتعمل الأعمال الصالحة، فإنك لما فعلت هذا كأنك دخلت في تجارة مع رب العالمين، كأنك سلكت واحد المسلك آخر من مسالك التجارة، لكنها تجارة معنوية، هذا يعتبر مشروعا لكنه مشروع أخروي، واضح؟ مشروع أخروي. فهذه تعتبر كالتجارة، لأن الناس يعرفون التجارة الحسية، التجارة الحسية فيها طرفان أو أطراف كل منهما يعطي عوضا للآخر، والآخر يأخذ من الثاني عوضا، إذا التجارة فيها معاوضة، عقد معاوضة، كل واحد يعطي الآخر عوضا. هذا كيعطي لهذا ثمن والآخر يعطيه مثمن، هذا يعطيه سلعة والآخر يعطيه سلعة أخرى، ولا يعطيه ما يشتري به سلعة أخرى. فالشيء على كل حال فيها معاوضة، هذه التجارة التي يفهمها الناس. فالله تبارك وتعالى عبر بهذه العبارة في الفوز بالآخرة، بمعنى أن من يؤمن بالله ويسلك طريق الاستقامة كأنه دخل في تجارة ونعمة التجارة، هذه هي التجارة حقا، التجارة الرابحة ولا بد، والتجارة النافعة لصاحبه ولا بد، هي هذه التجارة. أما التجارة الأخرى الدنيوية فثمرتها وأثرها زائل على كل حال، يموت الإنسان ويفارقه. لكن التجارة في باب الآخرة تجارة لا تبور، كما عبر الله تبارك وتعالى بذلك، تجارة لن تبور، لا خسارة فيها، فيها الربح الدائم الذي لا ينقطع، الذي يكون مع العبد في آخرته. إذن قال الله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، معنى اشترى منهم أنفسهم أي أنهم يجاهدون في سبيل، لأن من يجاهد في سبيل الله يعرض نفسه للقتل، لا لكي يدخل الجهاد يعرض نفسه للهلاك. إذن فإذا عرض الإنسان نفسه للهلاك غيدخل واحد المعركة، وقد يمكن أن يقتل فيها، قد يقتل وقد يقتل. الشاهد أنه لما عرض نفسه للهلاك فقد باعها لله. علاش يا فلان دخلت للمعركة لقتال أولئك الكفار؟ استجابة لأمر الله، طاعة لله. ماشي الذي يقاتل من أجل أرض، ولا يقاتل من أجل مال، ولا يقاتل حمية، ولا يقاتل للانتقام، ولا يقاتل، لا هذا قاتل لله، يريد إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى، هذا قصده. إذن هذا عرض نفسه لذلك، قد باع نفسه لله، باع النفس ديالو، وصلنا. هذا هو معنى اشترى من المؤمنين أنفسهم، فاشل في الجهاد، إذا دخلوا إلى الجهاد فإنهم يبيعون أنفسهم لله، هذا متى؟ إذا أخلصوا النية لله، لم يكن مرادهم غنيمة ولا جاها ولا أي غرض من أغراض الدنيا، الغرض ديالهم إعلاء كلمة الله تعالى. إذن فهذا فيه بيع للنفس، بيعسل نفسه، هذا واحد. وأموالهم، اسمعنا، وأموالهم بأن يبذلوها ويعطوها في باب الجهاد في سبيل الله، هذا فيه حث على الإنفاق في باب الجهاد، أي أن المؤمن الذي يجاهد بنفسه وبماله بجوز، يجاهد بنفسه يعرضها للهلاك في قتال العدو، وينفق ماله في الجهاد، في الجهاد في سبيل الله، في تجهيز الغزاة وفيما يتعلق بالجهاد، هذا كذلك يبيع ماله لله رب العالمين. إذن قال وأموالهم بأن يبذلوها في طاعة الله كالجهاد. لكن انتبهوا، هذا الذي ذكرته الآن تفسير لما يدخل في الآية بالقطع، لأنه سبب نزولها، واضح؟ وأنتم تعلمون في الأصول أن سبب النزول داخل في العموم على سبيل القطع، سورة السبب داخلة في العموم قطعا، وما عدا سورة السبب داخلة في العموم ظنا، مقررة في الأصول، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص، وسورة السبب قطعية الدخول، لأن سورة السبب هي فرد من أفراد العموم، هي فرد من أفراد العموم، فدخولها في العموم قطعي، وما عداها دخوله ظني، والظن كاف في العمل وفي الاحتجاج، ولا لا. هذا الذي ذكرته لكم الآن قصر على سورة السبب، لكن الآية أعم من ذلك، أعم من سورة السبب، تشمل أفرادا أخرى. شنو هو العموم ديالها؟ أن كل من ضحى بنفسه لله، ماشي ضروري في الجهاد، في غير باب الجهاد داخل أصالة، لكن كل من ضحى بنفسه لله رب العالمين فهو ممن باع نفسه لله، وكل من أنفق ماله في طاعة الله رب العالمين فهو ممن باع ماله لله ولو في غير باب الجهاد، فله نصيب بإذن الله من هذه الآية ومما جاء في فضلها بأن لهم الجنة. ضحى بأوقاته بوقته وجهده لله لخدمة الدين، في الوقت دياله أين جهوده؟ وقته وجهوده في مثلا في بناء المساجد، في بناء مؤسسات قرآنية، في الذهاب والرواح لتيسير الأسباب للدعوة إلى الله رب العالمين، في الوثائق المطلوبة التي لا بد منها لبناء المسجد، في الوثائق المطلوبة التي لا بد منها لفراش المسجد، أي حاجة تتعلق بدين الله رب العالمين، ببناء مسجد، بفراشه، أي سبيل من سبل طاعة الله تبارك وتعالى وإقامة دين الله عز وجل، فهو من الجهاد في سبيل الله، ضرب من ضروب الجهاد، أو في خدمة الفقراء والمساكين، وفي إيصال الخير إليهم بما استطاع ولو بكلمة طيبة، ما عنده لا فلوس لا غني ولا شيء، بكلمة طيب يحث الناس على الصدقة، يحث الناس على أعمال الخير. فالشهد على كل حال أن وقته وجهده يبذله لله، هذا هو باع نفسه لله، باع أيضا نفسه لله، وكذلك ينفق ماله ماشي في الجهاد، لم يتيسر له سبيل ذلك، وينفق ماله في غير باب الجهاد أو في نوع آخر من نوعي الجهاد، له الدعوة إلى الله، الدعوة إلى الله جهاد، وقد سبق معنا قوله تعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا بالقرآن، إقامة الحجة على الكفار ودعوتهم إلى الله رب العالمين وتبيين الشريعة لهم، هذا من الجهاد في سبيل الله، هذا جهاد من نوع آخر، جهاد باللسان، إذ الجهاد جهاد كافر يكون باللسان ويكون باستنان، إذن هذا جهاد باللسان، فهو من أنواع الجهاد. إذن فالآية عامة، فكل من ضحى بنفسه لله رب العالمين، صرف وقته وجهده لله رب العالمين فقد باع نفسه لله، صرف ماله في طاعة الله رب العالمين فقد بذل ماله في طاعة الله تبارك وتعالى. قال الشيخ، قال بعضهم ما أكرم الله، فإن أنفسنا هو خلقها وأموالنا هو رزقها ثم وهبها لنا ثم اشتراها منا بهذا الثمن الغالي فإنها لصفقة رابحة. ما أجمله من كلام، وقد ألمحت إليه في التقرير السابق، المعنى لهذا أنت، لهذا قلنا هذا ليس بيعا حقيقيا، لأنك ملك لله وما تملكه ملك لله، كل ما لك ملك لله رب العالمين، ومع ذلك قال لك الله تعالى سأشتريه منك، مع أنه ملك له تبارك وتعالى، فما أكرمه سبحانه وتعالى وما أجوده، كأنه سبحانه وتعالى يريد أن يجازيك ويثيبك على أقل الأمور وعلى أقل الأسباب، كيقول لك غير دير السبب ماشي مشكل، وخا ذلك ملك لي افعل السبب ولك الأجر، يريد أن يثيبك على أقل الأسباب وأدنى الأمور، وهنا يتجلى كرمه وجوده ولطفه بعباده سبحانه وتعالى. ما أكرم الله، فإن أنفسنا هو خلقها وأموالنا هو رزقها ثم وهبها لنا، إذن كلنا ملك له تبارك وتعالى، ثم اشتراها منا ومشي بثمن بخس، بثمن غال، به هو الجنة، بثمن غال. وقلت لا يمكن أن تكون أنفسنا وأموالنا بدلا مساويا لقيمة الجنة، لا يمكن أن تكون، خاصة مما يؤكد لكم هذا داعلما إذا لم تتصوروا عظمة ما في الجنة، يؤكد لكم هذا أمر واحد بسيط سهل، هوش أن من يدخل الجنة لا يخرج منها أبدا الآبدين، أنت مهما ملكت من مال كنت من أغنى الأغنياء في الدنيا وأنفقته في طاعة الله رب العالمين، على كل حال غير كل مال له حد ولا لا، مهما ملكت فمالك له حد، ملكت الدنيا كلها الدنيا محدودة، لكن ستدخل الجنة أبدا الآبدين دون حد، مفهوم كلام؟ إذن هذا يوضح أن هذا ثمن ليس قيمة للجنة، ماشي هو قيمة مساوية للجنة، وضع المعنى، ذلك فضل من الله وجود وكرم منه. ثم هناك أمر آخر مهم جدا، وهو أنك أيها العبد إذا بذلت نفسك في طاعة الله ومالك في طاعة الله فذلك بتوفيق الله لك، ليس ذلك بجهدك وطاقتك، لو فرضنا أن تسلكتها الطريق واستظن ذلك بحولك وقوتك وفطنتك وذكائك، لا، ربي توفيق من الله، شغل حلم الله، وفقك لفعل الخير وأثابك عليه، هو اللي يوفقك سبحانه وتعالى وسددك لأن تفعل الخير، لأن تبذل نفسك ومالك له، ثم أثابك. إذن فالكل كل لله تبارك وتعالى. قال تعالى: يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. قال يقاتلون في سبيل الله، قال الإمام: جملة في موضع الحال بيانا للشراء، لأنه لما قال أن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأنهم الجنة، قد يقول قائل: ما معنى اشترى من المؤمنين أنفسهم؟ شنو المراد بالشراء هنا؟ شراء الأنفس، شنو المقصود به؟ جاءت الآية بعد بيانا له، قال بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله. وضعها إذن جملة يقاتلون في سبيل الله جملة حالية من حيث الإعراب، لكن قصد بها البيان، ولذلك لم يؤت بحرف العطف، لم يؤت بالواو التي تدل على الفصل، تركت الواو للوصل. عليكم السلام ورحمة الله. لم يؤت بالواو لأن الواو تدل على الفصل، وترك الواو يدل على الوصل. شنو قال فيه في الجوار؟ الوصل ترك عطف جملة أتت من بعد أخرى عكس فصل قد ثبت، ولا الفصل ترك عطف جملة أتت. إذا الشيء على كل حال، جملة يقاتلون في سبيل جملة حالية بيانا للشراء. شنو معنى اشترى منهم أنفسهم؟ وفي بيان حتى المال، لأنه لما ذكر شراء الأنفس في الجهاد، إذا المال كذلك في الجهاد في سبيل الله، المال هو ينفق في الجهاد في سبيل الله. قال يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وقرئ بالعكس، قرئ في المتواتر فيقتلون ويقتلون، والقراءتان صحيحتان. قال فيقتلون ويقتلون، شو الفرق بينهما؟ فيقتلون ولو لم يقتلوا لهم هذا الجزاء، لو أن المؤمن قاتل في سبيل الله ولم يقتل، قتل ما قتل من الكفار ولم يقتل، له هذا الجزاء. نعم له هذا الجزاء. فإن قاتل فقتل، كذلك له هذا الجزاء ويعتبر شهيدا. ولهذا قال الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. وعدا وحقا هذان مصدران منصوبان بفعلين محذوفين مناسبين لهما، بمعنى كأنه قال وعد بذلك وعدا، وهذا الوعد الذي وعد به حقا عليه سبحانه وتعالى. إذن فهما منصوبان على مفعولية المطلقة بفعلين محذوفين. قال تعالى وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، أي أن هذا الوعد الذي وعد الله به المؤمنين و أوجبه على نفسه تفضلا منه تبارك وتعالى، قد ذكره في التوراة وفي الإنجيل وفي القرآن الكريم كما في هذه الآية. وضع هذا الوعد الذي وعد به عباده، شنو هو؟ أن لهم الجنة. هذا الوعد الله تبارك وتعالى أوجبه على نفسه تفضلا منه ولم يجب أحد، قال علي وعدا عليه حقا، حق على الله، لكن من أوجب هذا الحق عليه؟ أوجبه على نفسه تفضلا منه تبارك وتعالى. وهذا الوعد الذي أوجبه الله على نفسه تفضلا وتكرما منه قرره وذكره لعباده لما أنزل التوراة وفي الإنجيل وفي القرآن الكريم. قال تعالى ومن أوفى بعهده من الله. نحن عجيب هذا جدا، لما ذكر الله ما ذكر من الجزاء والوعد الطيب والوعد الكريم، بيّن سبحانه وتعالى أنه لا أحد أوفى بعهده من الله، إزالة لما قد يتبادر لذهن بعض ضعاف الإيمان من المسلمين ولبعض حدثاء العهد بالإيمان من المسلمين، من أنه قد لا يحصل لهم هذا الجزاء الذي وعد الله به. وش وضحه؟ دفعا لهذا الإرادة اش قال؟ ومن أوفى بعهده من الله. شنو معنى ومن أوفى بعهده؟ بمعنى لا أحد أوفى بعهده من الله، هذا استفهام إنكاري يراد به النفي، ومن أوفى به؟ كاين شي حد أشد وأكثر وأعظم وفاء بالعهد من الله؟ يوجد؟ لا يوجد. إذن الله تعالى أشد وفاء بالعهد من كل من سواه سبحانه وتعالى. ومن أوفى بعهده؟ لا يوجد أحد أكثر وفاء بالعهد من الله رب العالمين. لا يوجد أحد أكثر وفاء بالعهد من الله رب العالمين. قال ومن أوفى بعهد الله؟ إذن فيه إيش؟ فيه كما قلنا إزالة لما قد ينقدح في أذهان بعض من أن هذا الجزاء المتوعد به أو الموعود به قد لا يحصل. واش واضح؟ لأن الإنسان اللي كيدخل في تجارة دنيوية الربح اللي كيكون موعود به قد يحصل وقد لا يحصل. فطمأن الله تعالى أولئك الذين قد ينقدح في ذهنهم هذا المعنى وقال لهم اطمئنوا فلا أحد أوفى بعهده من الله، بمعنى أن الله إذا وعد بشيء وفى به تبارك وتعالى. قال تعالى فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. فاستبشروا ببيعكم، أول ملحظ في قوله فاستبشروا أش؟ الالتفات، فيه التفات عن الغيبة إلى الخطاب. شوف الأول بس ده، إن الله اشترى من المؤمنين، يعتبر غيبة لأن الإظهار في مقام الغيبة، إذ المراتب ثلاثة لا رابع لها، إما غيبة أو تكلم وخطاب، والظاهر داخل في قسم الغيبة. فالآية بدأت باش بالكلام على غائب اللي هم المؤمنون. الله تعالى كيتكلم على واحد المؤمنين بصيغة الغيبة، كيقول الله تعالى اشترى من ذوك المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم لحد لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله، يقاتلون تهو ضمير غيبة، فيقتلون ضمير غيبة ويقتلون ضمير غيبة، كله عائد على المؤمنين المتحدث عنهم في الآية. لكن لما وصل هنا قال فاستبشروا، حصل تغيير في الضمير، حصل انتقال من ضمير الغيبة لضمير الخطاب. فاستبشروا أيها المؤمنون ببيعكم الذي بايعتم به، وهذا يسمى في البلاغة بالالتفات، يسمى التفاتا، وهنا التفات عن